بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 88. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو الدرس الثاني بعد 80 من الموافقات، المسألة 16، أنهينا المسألة 15 ودخلنا في 16. وهذه المسألة يتابع الكلام فيها على الأوامر والنواهي، ويتحدث فيها على الأوامر والنواهي من ناحية أنها مطلوبات ومنهيات، بمعنى أنها فعل، أمر بفعل وأمر بترك. هذا النظر بيلغي الفرق بين الواجب والمندوب، وبيلغي الفرق بين الحرام والمكروه، لأن المطلوب مطلوب، هو تختلف الدرجة لكنه مطلوب، والمنهي عنه منهي عنه، مطلوب الترك ولكن يختلف درجة نهاية الترك. فيبقى الحكم تابع، وهذا هو الانقضاء، الاقتضاء، معنى الاقتضاء، الاقتضاء اللي هم الأربع أحكام من غير المباح. ولذلك في تعريف الحكم الشرعي لو تتذكروا زمان قلنا انه له تعريفين، وهو خطاب الشارع لمجموع المكلفين بمجموع الاحكام الشرعيه اللي هي التكليفيه والوضعيه، او خطاب الشارع لمجموع المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع. الاقتضاء هم الاربعه، والتخيير هو المباح، والوضع لهم الاحكام الوضعيه. ده التعريفين اللي موجودين. فالاقتضاء اللي هم الاربع اقسام: الوجوب، الندب، الكراهه، التحريم. فهنا ليس الاقتضاء الا وجهين: اقتضاء فعل واقتضاء ترك. ولذلك مين اللي اخذ بهذا؟ هذا لم يؤخذ به من ناحيه فقهيه، اخذوا به مثل الصوفيه، اخذوا بهذا وقالوا انه لا فرق بين الواجب والمندوب، لأن الله سبحانه وتعالى حين أطلب هو الله سبحانه وتعالى، يبقى إزاي نفرق بين الاثنين؟ كذلك أن المصلحة مترتبة على الواجب ومترتبة على المندوب، فكيف نترك المصلحة المترتبة على المندوب؟ لأن أي طلب من الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة، وأي نهي فيه مفسدة، فكيف نترك نفعل مفسدة ونترك مصلحة حتى لو قلت درجتها؟ كذلك قالوا أنه بالنسبة للآمر، فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للأمر ما فيش تقسيم، هو الآمر في هذا وذاك، فيجب أن يؤخذ. فنظروا هنا كما يقول من جهة الآمر ومن جهة معنى الأمر والنهي، فقالوا أن الواجب والمندوب يقرب إلى الله، والمكروه والمحرم يبعد عن الله سبحانه وتعالى. فنحن نفعل كل ما يقرب إلى الله، ونترك كل ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. وطبعا كذلك الأمر الثالث، وهو أن فيه مصالح ومفاسد، فأنه كيف نفعل ما فيه مفسدة ونترك ما فيه مصلحة. وأمر آخر، النظر إلى مقابلة النعمة بالشكران. قالوا أن نعم الله تقابل بالشكران، والشكران هو أداء ما يقتضي الفعل، وأداء ما يقتضي والكف عما يقتضي النهي. فما نقدرش نعمل حاجة مكروهة، لأنه هذا مش يبقى في كفران للنعمة، وما نقدرش لا نفعل المندوب لأنه فيه كفران للنعمة، فيجب أن يكون هذا لا فرق إذن بين أمر وأمر، ولا نهي ونهي. وده المذكر الغزالي في الإحياء: فامتثال كل أمر شكران على الإطلاق، ومخالفة كل أمر كفران على الإطلاق. طبعا هذا بيكون صحيح في أصحاب العزائم والهمم، ما هوش موضوع صوفية أو غير صوفية، أي أصحاب العزائم والهمم ممكن يأخذوا هذا بشكل فردي، لأنه هذا لا يصح أن يقع في الشريعة، لأنه احنا ذكرنا أنه من صفات الحكم الشرعي أن يكون سهل النفاذ أو التنفيذ أو القيام به على مستوى العام، أن يكون ليس فيه مشقة على مستوى العام مش على مستوى الخاص. هذا لا يصلح إلا في هذا الأمر. وطبعا هم يقولوا الصوفية يقولوا أن التقسيم الآخر موجود، ولكن هذا التقسيم الآخر لا يليق بمن يقال له وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. هذا التقسيم المفروض أن احنا نتجاوز عنه مع مقام الله سبحانه وتعالى. والفصل واقتضي هذا النظر، النظر اللي هو بيقول هو نظر الاقتضاء ده والمساواة بين كل أمر وأمر ونهي ونهي، يقتضي هذا النظر التوبة عن كل مخالفة. يعني لابد أن تتوب عن المكروه، شفت، بترك كل مخالفة تحصل بترك المأمور به، وتتوب من ترك المندوب. يعني تتوب من ترك المندوب وتتوب من فعل المكروه. ليه؟ لأنه فيه مخالفة لأمر بغض النظر عن رتبة هذا الأمر. وقال أن الله سبحانه وتعالى قال فيما يدل على هذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة هنا تعني التوبة من كل ما ليس فيه أمر وكل ما فيه نهي، فهي الدرجة العليا. وكل الإنسان معلى في درجة فلا في درجة أعلى منها، ففعل مثلا 50 مندوب وفي 100 مندوب، في واحد فعل 20، واحد فعل 30، فالفعل 30 بيتشوف إلى مرحلة 40 وهو مقصر بالنسبة للأربعين. فإذا فعل 40 أصبح مقصر للخمسين، فإذا فعل 90 أصبح مقصر للمئة. فدائما هو في طلب لإيش؟ لأنه يفعل الأكثر ويأتي بكل هذه الأمور للأسباب التي ذكرنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر الاستباق إلى الخيرات أمر مطلق، استبقوا إلى الخيرات، توصل الثلاثين اعمل الأربعين، توصل الأربعين اعمل الخمسين. وقال لك: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عين، وأما كان أصحاب اليمين الآية بقية الآية كما ذكر. إذن فيه تفاوت هنا في الدرجات والأمر، والإنسان يسعى إلى أن يتجارى في ميدان الفضائل ويبعد عن النقصان. فإن قيل هذا إثبات للنقص في مراتب الكمال، قد ترتب وقد تقدم مراتب الكمال لنقص فيها، قال هذا طبعا هذا نقص نسبي، زي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقد فضلنا بعض النبيين على بعض وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل دور الأنصار خير، مع أنه تفاوت دور الأنصار ولكن كلها فيها خير. وهذا هو المعنى. يقول بعد ذلك ينتقل المسألة السابعة عشر، سبعة عشرة. وهذه المسألة في الحقيقة هي يعني نحن لا نوافقه على غالب ما جاء فيها، لأنه يتحدث هنا بنفس صوفي، تقريبا نفس صوفي تام يعني. فيقول أن الحقوق المطلوبة منها ما هو حق لله وحق العباد، وحق العباد في حق لله اللي هو حق الطاعة، هذا صحيح. كما أن ما حق لله راجع إلى العباد، راجع إلى العباد بمعنى أنه سيحقق له مصالح وكذا. وعلى ذلك يقع التفريع، يقول أن الأوامر والنواهي يمكن أخذها امتثالا من جهة ما هي حق الله تعالى مجردا عن النظر في غير ذلك، ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت به حقوق العباد. ومعنى ذلك أن المكلف إن سمع مثلا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فالامتثال هذا الأمر مأخذان. المأخذ الأول هو المشهور المتداول، انه اول بيسمع كده بيروح يشوف معاه فلوس كام، المتاعب اللي هتحصل قد ايه، قطع الطريق، الركوبه اللي عندي، الطريق مخوف ولا مامون، وغير ذلك من الامور، وبعدين يبني الفعل يفعلها السنه دي ولا السنه الجايه بناء على هذه الامور. المأخذ الثاني هو ان ينظر في نفس ورود الخطاب، انه ربنا سبحانه وتعالى قال له توجه الى الحج غافلا ومعرضا عما سوى ذلك، فهو لا ينظر إلى المركب ولا ينظر إلى لا يثنيه عنه إلا العجز الحالي. إلا إذا كان فيه منع يمنعه الآن، مش منع متوقع من أنه مثلا يتعب في السكة أو يحصل حاجة، لا لا يمنعه منع الحال أو الموت، أخذا الاستطاع أنها بقية ما بقى في رمقه بقية، وأن الطوارق العارضة والأسباب المخوفة لا توازي عظم الأمر فتسقطه، أو ليست بطوارق ولا عوارض في محصول العقد العقد الإيماني حسب ما تقدم فصل الأسباب والمسببات. هو هنا طبعا بيلغي الأسباب، يعني بيلغي قيمة موضوع الأسباب، يقول تقدم على العمل مباشرة إذا نظرت له من هذا وجهة النظر، من وجهة نظر أمر فقط، أنه أمر يبقى لازم يفعل بدون كذا، وهكذا سائر الأمر والنواهي. فأما المأخذ الأول فجاري على اعتبار حقوق العباد، لأن ما يذكره الفقهاء في الاستطاعة المشروطة راجع إليه. فقهاء لما بيتكلموا على أداء الفعل مع توفر الشروط وعدم وجود الموانع، بينظروا إلى حق العبد، الجزء بتاع حق العبد فيه، لأن احنا قلنا كل حاجة، قلنا الأمور غير التعبدية فيها حق الله وحق العبد، حق الله اللي هو الطاعة، حق العبد اللي هي الأمور الأخرى، فهم ينظروا إلى هذا الموضوع. أما النظر الثاني فجاري على إسقاط اعتبار هذه الأمور، يعني لا شروط ولا موانع، وقد تقدم يدل على صحة ذلك الإسقاط. والدليل على صحة هذا المأخذ أشياء، ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على المطلوب من العبد التعبد بإطلاق، وما خلقت الجن والإنس وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن يقول اصطبر على الصلاة، اصطبر على العبادة، ولا تفكر في الرزق، والعاقبة للتقوى. فهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحق العباد فالمقدم حق الله، فإن حقوق العباد مضمونة عند الله تعالى، والرزق من أعظم حقوق العباد. فاقتضى الكلام أن من اشتغل بعبادة الله كفاه الله مثوبة الرزق، فإذا ثبت هذا في الرزق ثبت في غيره من سائر المصالح المجتلبة والمفاسد المتقاة. إنه إذا كان طبعا والعاقبة للتقوى، هو يقول هو العاقبة للتقوى، ولكن نلاحظ هنا أنه قال إذا تعارض الاثنين، هو النقطة هنا إنه تعارض الاثنين هو هذه النقطة، إنه هل هناك في حقيقة تعارض داخل الفعل الواحد بين فعل ما هو لله سبحانه وتعالى وبين ما هو للعبد، هل هناك فعل حقيقة تعارض؟ الله سبحانه وتعالى حين أعطانا هذه الأوامر قال من استطاع إليه سبيلا مثلا، فهو هو هو من طاعة الله أن تنظر في هذا الشرط، لأن هو الذي وضع، الله سبحانه وتعالى هو اللي وضع الشرط، فالنظر إليه كيف نغفل عن أمر به الله ونقول لن ننظر إلى من استطاع إليه سبيلا، ننظر فقط إلى من اسمه إيه ده، ولله على الناس حج البيت، ونغفل الأمر الآخر، وهذا أمر. فطبعا هنا في نوع من أنواع الغفلة عن موضوع الأسباب بشكل كبير، ومن يتق الله يجعل له مخراجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن اشتغل بتقوى الله تعالى فالله كافيه. والثاني ما جاء في السنة احفظ الله يحفظك، الحديث، فهذا كله نص في ترك الاعتماد على الأسباب وفي الاعتماد على الله والأمر بطاعة الله، وحديث الرزق والأجل اللهم لا مانع لما أعطيت، جف القلم بأن تلاقي، كل هذه الأمور في الحقيقة الاستدلال بها في هذا الموضع كان خطأ من الإمام الشاطبي، لأن هذه كلها من أمور القدر. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي ما هو من مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ليس مما هو واجب على العبد السعي فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، فلا بد من إنسان أن يفعل العقل في الأصل ثم يتوكل. يقول وقال جف القلم بما أنت لاقي، طيب جف القلم أنت لاقي مش معناه أنه يخش الأسباب، هذا طبعا ده خلاف الفهم السني بالكامل. هو يقول أن طاعة الله العزيمة الأولى، لأن النفس لا تملك شيئا ولا ترد شيئا من الله والمعطي والمانع، وأن طاعة الله العزيمة الأولى. كذلك ما ثبت من هذا العمل عن أنبياء قدموا طاعة الله على أنفسهم، وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطر القدامى وقال أفلا أكون عبدا شكورا. كل هذا طبعا يأتي في رتب الكمال. هذا لا يمنع من أخذ الأسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ الأسباب، وحين لم تؤخذ الأسباب في غزوة أحد انهزم المسلمون. يعني هذا ما هو. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويتمتع بالنساء، هذا كله من فعل الرسول. فكيف نتخذ هذه الأمور الخاصة في دلالة على عام، وهو ترك وهو أن الأصل هو عبادة الله وعدم التوكل على الأسباب. هذه أمور خاصة بالأنبياء، يعني في أمور خاصة وخاصة بالظروف حتى فردية. يعني من استطاع أن هو مثلا يسرد الصيام يومين، ما نقدرش نقول أن هو ده تعبد وترك مثلا الأكل، لأنه الأكل من الأسباب. طب ما هو الطعام والشراب من الأسباب، خلاص لا تأكل ولا تشرب. والله سبحانه وتعالى هيجعل أجهزة التنفس وكذا تجري على البتاع ده، هتلاقي نفسك تموت بعد 10 أيام وتقول والله ما هو ربنا كتب عليه يموت بعد 10 أيام. طبعا كلام كله غير صحيح. الاستدلال بهذه الأدلة في هذا الموضع استدلال غير صحيح. قيل فالأدلة المعارضة لما تقدم أكثر، قوله تعالى وَأَتُلْقُوا بَيْدِكُمُ التَّهْلُكَةَ وقال وتزودوا قال وأعدوا لهم، وكان عليه الصلاة والسلام يستعد بالأسباب لمعاشه وسائر أعماله من جهات وكذا. فالجواب أن ما تقدم لا يدل على اطراح الأسباب، ويقول أن كلام السابق ده ما يدلش علينا نطرح الأسباب، بل يدل على تقديم بعض الأسباب الخاصة، وهي الأسباب التي يقتضيها حق الله تعالى على الأسباب التي يقتضيها حق العباد. فأقول إنه في أسباب خاصة، إنه الله سبحانه وتعالى يعني يمكن بعض العباد من فعل شيء بدون السبب، فتقديم هذا أولى لأنه يستطيع أن يقدم هذا. ودليل ذلك إقرار السلام فعل من اقترحها عند التعارض، وندبه إلى ذلك كما تبين في الأحاديث المتقدمة. وأما الثاني فإن حقوق الله تعالى على أي وجه فرضت أعظم من حقوق العباد، وإنما فسح للمكلف في أخذ حقه وطلبه من باب الرخصة والتوسع. هو يقول إن الأصل إنك أنت تعمل حق الله، مش الأصل إنك أنت تلاحظ حقك أنت. ده هو تركك ربنا تكرمة منه وتوسعة لك إنك أنت تأخذ حظك من هذا، ولذلك هي خادمة ابتداء. وأيضا فإن حقوق الله إن كانت ندبا إنما هي من باب التحسينات، خادم للضروريات، وإنها ربما أدى الإخلال بها الإخلال بالضروريات، وإن المندوبات بالجزء واجبات بالكل. فلأجل هذا كله قد يسبق إلى النظر تقدمها على واجبات حقوق العباد، وهو نظر في قصة مستقيم في النظر. يقول إنه لهذه الأسباب، لأن المندوبات هي وسيلة إلى الضرورات، فيجب أن نعاملها على هذا الأمر، أنها تدخل تحت الاقتضاء، وأن أخذها من النظر أنها حقوق لله سبحانه وتعالى فتقدم على حقوق العباد. ثم يقول أنه لا، أنه إذا لم تدل عليها لم يكن فيها معارضة أصلا. أما الثالث فلا معارضة فيه، فإن أدلتها لا تدل على تقديم حقوق العباد على حقوق الله أصلا، وإذا لم تدل عليها لم يكن فيها معارضة. وإلى هذا كل فإن تقدير حقوق العباد إنما يكون حيث يعارض في تقديم حق الله معارض يلزم منه تضييع حق الله تعالى. فإنه إذا شق عليه الصوم لمرضه ولكنه صام، فشغله ألم الصوم، ألم المشقة بالصوم عن استفاء الصلاة على كمالها وإدامة الحضور فيها، عادت عليه المحافظة لتقديم حق الله الإخلال بحقه، فلم يكن له ذلك. بيقول لأنه هتخل بحق الصلاة، إذا صام هتخل بحق الصلاة، ففي الحالة دي لا يصوم لأنه إيه؟ لأنه مريض وهتخل بحق الصلاة. نقول له أبدا، ده هو لا يصوم مش لأنه هتخل بالصلاة، حتى لو ما أخلش بالصلاة، لأن حديث رسول الله بيقول ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. شفت؟ فهذا غير صحيح. وربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدوا. هم يقولوا أن هذا مباح، لكن الأصل أنك تقدم على حق نفسك. نحن نحتج بالقرآن عليهم ونقول أن الأصل هو ما جاء في القرآن، هذه هي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا الأخذ بالرخصة في محلها عزيمة، الأخذ بالرخصة في محلها عزيمة، وهذا هو فهم السلف. فعلينا تحفظات على هذه المسألة في من كلام الشاطبي، ونذكر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.